السلام عليكم. أنا بسألكم سؤال، بحياتكم حطيتوا نفسكم مكان الشخص اللي محكوم بالإعدام؟ يعني تقول مثلا هذا المحكوم بالإعدام شلون اللحظات الأخيرة من حياته، شنو يفكر، يعني شنو صارت الدنيا بالنسبة له، يعني شلون يعني شاف نفسه وصل إلى هالمرحلة هذه. أنا أعتقد إن ما في أبشع وأغرب وأصعب من شعور الشخص اللي ينتظر لحظة اللي يحطونه على حبل المشنقة أو تحت حد السيف. بصراحة أنا عندي صديق صار له أكثر من 26 سنة، هذا حصلت له سالفة في التسعينات. أمس قاعد أسولف وياه، كان محكوم بالإعدام وكانوا حاطينه في عنبر الإعدامات، لكن رب العالمين نجاه بعد ما أخذ تنازل من الشخص اللي يعني قتله أول. وقصته أصلا يعني قصة دفاع عن النفس، وحتى شرعا الشيوخ ذكروا أن هالشخص هذا كان ما يلام، يعني كانت حياته معرضة للخطر ودافع عن نفسه، وسبحان الله حصل الجريمة اللي بينهم، لكن الحمد لله قدر ياخذ تنازل قبل موعد إعدامه بأسبوع. فأمس قاعد سولف وياه، أنا أدري فيه أنه تغير الرجال وكبر، كان بعمر شباب أول، يعني عمره كم، 18 سنة 20 سنة تقريبا. فأمس أسولف وياه وأسأله، أقول له بسألك بالله، أنت الحين ما شاء الله عليك ناجح، وخصوصا في أمور التجارة، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومحبوب وشخصيتك جدا جميلة. أنا بذكرك بسالفة أيام ما كنا في الثانوي، كنت أنت أكبر مني تقريبا بسنتين ثلاث، وكان عليك حكم الإعدام. يا أخي أنا استحيت أسألك من ذاك اليوم، لكن فرصة حين مدام إحنا فتحنا سوالف أمس أنا وياه، قلت له الله يخليك، بس أبيك تقول لي شنو كان شعورك، شنو الأمور الغريبة اللي حصلت معك. قال لي شوف يا أبو طلال، أنا قضيتي وانت عارف، يعني صحيح ان حكمت بالإعدام وعشت ليالي سودة من الهم والضيقة والبكي يعني ما أقدر أوصف لك شعوري. فلما طلعت خلاص حسيت بقيمة الحياة، قمت أعوض، مع أني كنت شباب صغير، لكن قمت أعوض، ورب العالمين الحمد لله عوضني خير، والحمد لله ما أترك صلاتي، ما أترك أي عمل خير، ما أترك شغل، كثر ما أقدر أشتغل خلاص عرفت معنى الحياة وأبتعد عن المشاكل. والله لو واحد يمسكني في الشارع يوقفني ويضربني، تصدق اني اقول الله يسامحك، ما اكل، اتجه الى القانون، ابدا مستحيل اشيل يعني عصا او حديده او سكين او سلاح، مستحيل. خلاص انا عرفت معنى انك يعني لحظات وتصعد الى حبل المشنقه. لكن انا بعطيك اللي اغرب من قصتي مليون مره، هذه السالفة يا أبو طلال اللي محد راح يتصورها. قلت لها ما في مشكلة، بالعكس عطنا الشيء الصعب. قال أنا بعطيك إياها عشان تقولها للمستمعين وعلشان يعرفون قيمة الحياة، شنو شعور الشخص اللي ينحكم بالإعدام. قال أيام ما حطوني في عنبر الإعدامات، يسمونه عنبر الصاجات، يعني عنبر اللي يحطون فيه صاجات، نفس الستيج اللي يصعدون فيه الأشخاص علشان ينفذون فيهم حكم الإعدام. فقبل موعدهم يعني بأسبوعين ثلاثة يعزلون الأشخاص المحكومين بالإعدام ويحطونهم فيها العنبر. قال لي أنت يا أبو طلال ذكرت قصة شخصين، شخص اللي هو كان في أحد القصص اللي ذكرتها في اليوتيوب المتهم في قضية اللي هي القتل الصرافين، والشخص الثاني اللي كان مشارك في عملية قتل مواطن كويتي وسرقة سيارته، لكن يا أبو طلال أنت ما ذكرت لا قصتي أنا ولا قصة الشخص الرابع. أنا الحمد لله رب العالمين نجاني، لكن الشخص الرابع هذه هي القصة اللي راح تشيب رأسك. قلت له والله أنا ما أذكر أنه كان في شخص رابع، وتعرفونتم الإعدامات قليلة فالأشخاص يكونوا معروفين أيامها. قال لي أنا بقول لك قصة هالشخص الرابع. الكلام هذا كان تقريبا في 96-97. قال لي في واحد من أهل رفحة في المملكة العربية السعودية، وتعرف بعد تحرير الكويت الكويت يعني بحاجة إلى عسكريين، فكانت فاتحة الباب للالتحاق في العسكرية للجميع، كويتي وكذلك خليجي وكذلك من بعض الدول العربية. فجاء هذا الولد اللي هو سعودي من أهل رفحة، جاء الكويت علشان يبي يقدم أوراقه إلى الجيش الكويتي، يبي يتوظف. قلت له تمام. قال أول ما جاء هني ما عنده أحد يعني في الكويتي قد يعني يسكن عنده أو كذا، إلا واحد من عيال عمه ساكن في المنطقة العاشرة، فتعزب عند ولد عمه، راح حق ولد عمه، ولد عمه رحب فيه يا هلا ومرحبا حياك الله وكذا، وعرف بسالفة أنه قاعد يدور وظيفة وأنه بيقدم على الجيش الكويتي. قال والله يا سالم مباركة حياك، والدوانية هذه اعتبرها غرفتك، وأكلك وشربك وكل اللي تحتاجه تحت أمرك. وفعلا قعد هالشاب هذا في دوانية بيت ولد عمه في المنطقة العاشرة. يقول كل يوم يطلع من البيت الصبح ويروح يقدم أوراقه، مراجعات وفحص ويسمونها قياس التدريبات هذه الجريمة الجري ومن الأمور هذه. يقول على الحال هذه استمر تقريبا شهر شهر ونص، وناطر موعد دخول الدفعة اللي مقبولين في الجيش الكويتي، ولا زال مستمر ساكن في دوانية بيت ولد عمه. تمام تمام. ولد عمه أصلا مو مقصر عليه ويعتبره يعني أخوه. ولد عمه طبعا كويتي مالكم بالطويلة. يقول هذا الشاب يوم الأيام يعرف له كم شخص ني أصدقائه يعني معارف قديمة وكذا، وقام يزورهم ويجيهم وكذا، وتالي الليل يرجع الدوانية ينام فيها. يوم من الأيام رجع الولد هذا وهو بحالة غير طبيعية، متعاطي وشارب خمور، والولد أصلا كانت يعني سلوكياته ما هي المضبوطة، والظاهر الربع اللي يعرفهم هني في الكويت كذلك ما هم مضبطين نفسه، عطوا منها المخدرات وعطوا منها المشروب، ورجع بعد ما تعب يبي ينام في الدوانية. أول ما دخل الدوانية ولا يشوف خدامة معزبة، خدامة ولد عمه داشة الدوانية تبي تنظفها. والكلام هذا كان تقريبا الساعة 12 بالليل 11 بالليل. المهم ولد عمه ما كان في البيت، وأسرة ولد عمه وعياله ساكنين بس الطرف الثاني من البيت، الدوانية بالطرف الجهة الأخرى، والخدامة هذه الظاهر كانت تنظف وموصيها ولد عمه أنها تنظف الدوانية قبل لا يرجع كالعادة يعني. فدخلوا وهو بحالة غير طبيعية وشاف هالخدامة هذه الأسيوية، وبدون يعني ما يحس على نفسه يعني رجل متعاطي، ويهجم على الأسيوية اعتدى عليها. يا ريت إنه فقط اعتدى عليها، هو اعتدى عليها وبدون ما يشعر علشان يبي يثبت هالخدامة هذه، كان ماسك الخدامة من رقبتها وبدون شعور، وتعرفون السكران عقله طاير. بعد ما انتهى يحاول يصحي الخدامة ما في جواب. قام يصحي فيها يصحي فيها، اكتشف ان الخدامة ماتت بين يدينه. هني حس بالورطة، لكن الحين هو الى الان يعني عقله مو معاه. ركب سيارته ونحاش هرب. وين راح؟ راح الى احد الشواطئ البحرية اللي موجودة في محافظة حولي، اللي يعرفونها الناس اللي يسمونها المنقف وكذا. اطرافها في هناك بحر شاطئ، وما هو يعني الشاطئ اللي يعني ايامها طبعا اللي مستخدمينه، لانه كان مجرد بر على بحر. ويوقف سيارته ولانه تعبان وسكران ومتخد، وحط راسه في السياره ونام. قال لين اصحى يصير خير. تقريبا على وجه الصبح الفجر، وتمر الدوريات اللي هم دوريات يسمونهم النجدة، اللي دائما يستعلمون على أي سيارة توقف في أماكن غريبة أو وقفتها أصلا ما لها داعي فيها المكان هذا، خصوصا لما يكون على البحر والساعة تقريبا 4-5 الفجر. فيمرون يشوفون في أحد في السيارة، السيارة يعني متعطلة ولا شنو قصتها واقفة هني. ما كان بالطويلة يوم مرت دورية وتشوف السيارة شغالة وفي شخص نايم داخل ومشغل مكيف ومقفل البيبان. المهم يطقون عليه الجام اللي هي زجاج السيارة، يطقون عليه يطقون لين صحة. يوم صحة ولا هذول شرطة، قالوا له انزل انزل. يوم نزل ولا الرجال متبهذل، يعني لبسه اللي هو الدشداشة أو الثوب اللي عليه كان يعني مبين إنه يعني ممزق، يعني كأنه كان في مشاجرة، وهي هذه المقاومة اللي قاومت فيها الأسيوية، يعني قدرت إنه تمزق له من ملابسه وكذلك تسوي فيه نفس الشموخ أو الجروح على وجهه وعلى رقبته وكذا، فصار في دم على الثوب نفسه. يوم شافوه فيها الحال هذه والرجال شكله ما هو طبيعي، على طول اقتادوا ودوه الى المغفر مركز الشرطة. يوم دخلوا مركز الشرطة اثناء الكلام هذا دخل ولد عمه البيت. ولد عمه اول ما دخل البيت متعود انه يمر على الديوانية يتأكد ولد عمه في شيء، نايم، جاء ما جاء، محتاج شيء. المهم دخل ولا هذه الخدامة الأسيوية طايحة في وسط الديوانية وملابسها ممزقة ومبين انها متوفية. يحاول يصحب فيها يصحب فيها، يوم اكتشف انها خلاص ومبين ان في احد اعتدى عليها، الرجال خاف على طول دق سيارته سلف وراح الى مركز الشرطة وبلغهم في الموضوع. قال لهم انا يا جماعة دخلت بيتي ولقيت خدامتي فيها الحال هذه، وأنا مالي شغل، لا تحطون المصيبة فوق راسي، أنا جيت أبلغ علشان أبري ذمتي، والله أنا ما أدري. قالوا له مو معقولة، عندك عيال كبار؟ قال له عيالي كلهم صغار، وبالبيت بس عيال صغار وزوجتي. قالوا له شلون يعني من اللي بيدخل بيتك؟ قال بصراحة أنا ما أبي أظلم أحد، وأنا ما أقدر يعني أوجه التهمة حق شخص معين، لكن أنا عندي واحد من عيال عمي يعني ينام فيها الدواني صار له تقريبا شهر وشوي، بس ما أعتقد يعني هو رجال جدا يعني خلوق، وبعدين ولد عمي وجاي بيتي، أنا ما أقدر أتهمه يعني مستحيل يسوي هالكلام هذا. قالوا له وين ولد عمك؟ قال والله ما أدري، لأن هم دورت عليه الليلة هذه الظاهر ما رجع البيت. قالوا له يا حبيبي عطنا بياناته ولد عمك شيكوا عليه، ولا الرجال إلى الآن موجود في الكويت. أثناء الكلام هذا رجال الأمن اللي اعثروا على ولد عمه نايم في السيارة على البحر، أول ما سلموه لرجال أمن المركز على طول قالوا هذا فلان فلاني؟ قالوا إيه نعم. قالوا يبا هذا مبلغين عليه وقاعدين ندور عليه إحنا على جريمة قتل، هذا مشتبه فيه. ويسلمونه على طول إلى رجال المباحث وبدأ التحقيق والأدلة الجنائية ورفعوا الجثة. ولا فعلا هذا الشخص هو اللي اعتدى على الخدامة. وهني هم انصدم ولد عمه صاحب البيت، حسبي الله عليك، فشلتني، سود الله وجهك، أنا ولد عمك، أنا قصرت وياك، أنا سويت كذا. الما هذاك للحين مو صاحي، للحين في حالة تعاطي. مالكم بالطويل أسجنه اليوم الثاني ويصح الولد. يوم صح الولد طبعا ترى المتعاطي والسكران يعارف ايش قاعد يصير، مو لدرجة انه مغيب مرة واحدة، لا هذا الكلام مو صحيح. هذا اصلا المجرم او الشخص اللي اخلاقه سيئة لما يتعاطى او لما يشرب هالخمور يزيد عنف، يعني يزيد اذا كان هو شخص سيء يصير اسوأ وتظهر هالسلوكيات بالعلن، فهو يكون نص واعي ونص مخدر. ولو انه مو راعي خرابيط مستحيل حتى لو هو سكران ما يسوي اللي سواه. مالكم بالطويل احاله تحقيقات والرجال اعترف، طبعا انهار لما عرف المصيبة اللي مسويها، سواد وجه وفشلة وولد عمه والرجال جاي يترزق الله، اش دخلك فيها الامور، تورط ورطة ما لها اول ولا لها اخر. حتى هلا يوم دروا هناك في رفحة في قصته قالوا احنا اصلا من الفشلة ما رح نجيه ولا حتى نزوره، خلي عاقبونا وياخذ جزاه اللي يسوي هالفعلة هذه. وكذلك في بيت ولد عمه هذا رجل ما يستحق ان احنا نعترف فيه، احنا راح نتبرى منه. راحت الايام وجدت الايام، اول درجة في المحاكمة احكموا عليه بالاعدام، وثاني درجة من درجات التقاضي اللي هي الاستئناف ايدوا حكم الاعدام، وبالتمييز كذلك احكموا عليه بتأييد حكم الاعدام. الرجال خلاص يوم عرف ان مصير الاعدام وما في امل زرع عقله. تقول لي بطلاشون يعني زرع عقله؟ يعني الرجال اصبح مجنون رسمي. اللي سولف الحين منه صاحبنا هذا اللي كان محكوم بالاعدام، قال ابو طلال دشينا عنبر الاعدامات، احنا كنا ثلاث اشخاص انا وشخصين اللي انعدموا، جانا واحد رابع، منو هذا الولد؟ قال لي والله يا ابو طلال هذا الولد قعد ويانا تقريب الاسبوعين ثلاثة، الرجل يعني ما فيها روح وتعال، ما فيها كلام ثاني، الرجل مجنون. قلت له يا رجل يمكن يمثل، يمكن تعرف يعني بفك عمره من الإعدام. قال لي يا أبو طلال لدرجة أن جو مستشفى الطب النفسي وخذوه وحطوا له لجان أكثر من لجنة وكلهم يأكدون أن هذا فعلا أصبح مجنون، دخل في حالة نفسية عنيفة جدا من الندم والخوف وكذا إلى أن خلاص فصل عقله عن الواقع. قلت له زين إذا مجنون شلون على الإعدام؟ قال لي مو هذا الكلام، لما المستشفى أو التقارير الطبية اللي أرسلتها اللجان إلى المحاكم، المحاكم قالت شوفوا لما ارتكب الجريمة كان واعي وصاحي ما كان مجنون، كان شارب خمر وسكران واغتصب هالبنت هذه المسكينة وذبحها، يعني من أبشع القضايا قتل واغتصاب. ولما حكمنا عليه كان كذلك واعي واعترف بلسانه، أما بعدين صار مجنون هذا ما يعفيه من الإعدام، خلاص حكم وهو صاحي وارتكب الجريمة وهو صاحي، حتى لو يصير مجنون وقت الإعدام هذا ما له علاقة، ياخذ جزاه. خلاص الولد يقول لي ما له أمل أنه يفك عمره من الإعدام، يقول دخلوه عندنا. والله يا أبو طلال 24 ساعة الولد يمشي. احنا عندنا عنبر يقول ما هو كبير، لكن الولد يمشي يمشي يمشي يمشي، يقول والله يا ابو طلال انه ما ينام 24 ساعة يمشي وما ينام الا لما يغمى عليه من التعب، يعني من التعب يغمى عليه يطيح ينام، يصحى اليوم الثاني اليوم اللي بعده يقوم هم يمشي، يسوي حركات غريبة. قلت له شنو الحركات؟ قال ابو طلال يمشي في الممر ويمر علينا، احنا 3 اشخاص معه، فيمر وكله يطالع فوق في السماء ويسوي باصابعه كذي نفس علامه النصر، ما يحط عينه في عينك ابدا، فيمشي ويطالع فوق ويجي عند سجين سجين، يعني يجي عندي مثلا ويسوي علامه النصر، انا شو اسوي؟ احط سيجاره اللي هو السيجاره يعني احطها بين اصابعه، ما يمشي لين تحط له السيجارة بين أصابعه، ياخذ السيجارة ويكمل مشي، طبعا ما يولع السيجارة، يقعد يشرب فيها يعني بس كذي يشرب فيها، يحطها في حلجة يومين ثلاثة لين تفتت من كثر ما يمسك السيجارة، يسوي الحركة مرة ثانية لين ياخذ السيجارة من شخص ثاني، وعلى هالحال ويمشي. قال لي يا أبو طلال أزعجنا، إحنا ما إحنا قادرين ننام من كثر ما يمشي ويتحرك في الزنازين. طبعا نقول احنا عنبر الاعدامات كل واحد حاطينه في زنزانة له باب صاجة لنا في اليوم ساعتين بس، يفتحون الصاجات كلها البيبان كلها ويخلونا نتقابل مع بعض نسولف شوية ساعتين، وبعدين كل واحد يرجع مرة ثانية الى الزنزانة مالته. ليش يسمونه عنبر الصاجات؟ لأنه يطل على الساحة اللي يحطون فيها اللي هي صاجة الإعدامات اللي هي حبل المشنقة. يقول يا أبو طلال طبعا لما يبي يعدمون شخص ويجي موعد إعدامه ما يقولوا له، يعني يخلونه ياخذ راحته ويطمئن، فيجونه فجأة. متى ياخذونه حق الإعدامات؟ دائما الشخص اللي بيعدمونه يجون الساعة 2 بالليل، ياخذونه يودونه على المنصة يجهزونه لين يجي موعد تقريبا الساعة 5:30 6 يكون النائب العام موجود ورجال الداخلية والقيادات موجودين، ويبدأ تنفيذ حكم الإعدام. الساعة 7 لازم ينتهي كل مراسم الإعدام. فيقول احنا كنا منتظرين حاطين موعد أول واحد يتم إعدامه اللي هو هذا الشخص. يقول يوم وليلة ويجونا الشرطة الساعة 2 بالليل، احنا عرفنا خلاص هذا موعد إعدامه، وطبعا هو في عالم ثاني لكن يفهم انه راح ينعدم. خلاص الرجل يعني مجنون مجنون، لكن عارف انه من كثر ما هو خايف من الإعدام الرجل خلاص يعني مفصول مفصول عن العالم ويتخيل. قال لي والله يا ابو طلال ما اقدر اشرح لك شعور الشخص المحكوم بالاعدام واللي ينتظر بس يسحبونه رجال الامن الى المنصه اللي يتم فيها شنقه، وفعلا يدخلون علينا ويمسكون هالشخص هذا. يقول لي يا ابو طلال ايش صار فيه؟ الولد خلاص هم أول بس مسكوه من يدينا واحد يمين واحد يسار، عشماوي على يمينه وعشماوي على يساره، يبي يسحبونه يودونه المنصة اللي هي يسمونها الصاجة مالت الإعدام. يقول الولد صار مثل الخرجة، مثل قطعة القماش شلون تمسكها الذوب كذي طايحة في الأرض. يقول لي الرجل ذاب، يسحبونه سحب راسه طايح على صدره ورجوله تسحب الأرض، خلاص مأيس ويسحبونه يودونه عند المنصة. يوم جاء النائب العام وشاف أن المنصة ما هي يعني متجهزة، يعني ما أعدوها بشكل المطلوب، قال خلاص رجعوا الولد حق الزنزانة وخلوا إعدامه يكون مع الإعدام اللي مقرر حق الشخصين الثانيين، مو لي أنا لا الشخصين الثانيين اللي معانا كذلك في عنبر الإعدامات. قال مرة واحدة لما يصير الإعدام، إعدام هالولد هذا وإعدام الشخصين الثانيين اللي كانوا معانا في الزنزانة. يقول ورجعوه، يقول والله يا أبو طلال ما هو يومه سبحان الله. رجع يوم رجعوه يعني كأنه مغمى عليه، مغمى عليه طايح. حطوا عندنا وافتحوا لنا الزنازل، قالوا يبا قعدوا وياه شوي سولف وياه، يعني رفعوا عنا شوي لأن المسكين يعني من الخرعة يعني ما هذا كأنه دش بغيبوبة. يعني يقول احنا نقعد واحد فينا يهمز رجوله، واحد يذكره بالله، واحد كذا، يقول ونشربه ماي، نشربه كذا ونهدي ونقول له اذكر الله وهذا ما هو يومك. سبحان الله تأجل حكم إعدامه 3 أيام على أنه راح يكون مع الشخصين الثانيين، يكون إعدام حق 3 أشخاص. قعد قلنا لا عيش عيش خلاص، عيش 3 أيام هذه ولا تفكر خلاص، يعني خلها على رب العالمين، انتهى موضوعك، لكن لا تقعد متضايق إلى أن يجي اليوم المقرر لإعدامك. انت تفهم كلامنا ولا ما تفهم؟ يقول هو ما يرد، بس احنا نحس انه كأنه يسمعنا لكن مو عارف شلون يجاوب. المهم يقول فعلا رد طبيعي، قاعد يمشي ثاني يوم ثالث يوم وكذا، واحنا منتظرين يجي موعد الاعدام بعد 3 أيام. يقول شوف سبحان الله يا ابو طلال، والله لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا كتبه الله لك، وإذا بينفعونك والله ما ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني كل شيء بيد رب العالمين، لو يحكمون عليك منه لكن الفرج عند الله. يقول هذا الحين تأجل حكمه 3 أيام بس، في سجين سامع بالسالفة وهو من نفس العائلة كذلك كويتي، سامع من السالفة أن هذا في شخص سعودي وعندنا وهذا ولد عمه كويتي، وهذول كلهم يعني جماعة واحدة، في منهم بالكويت وفي منهم بالسعودية. يقول سمع بسالفته لكن ما يدري ان الولد هذا يعني كانوا بيودونا الاعدامات وكذا داخل السجن، هم ما يدرون، وهذول بعنبر مال السجون بعيد. هذا ايش سوى؟ يوم من الايام يعني سمع بالسالفة وطلع رقم ولد عم الشاب هذا السعودي، طلع رقمه وعطوه فرصة انه يدق تليفون، دق على ولد عمه، شلونك يا فلان، شو اخبارك، معاك فلان فلاني، انا من جماعتك، هي حياك الله. هذا عنده قضية تشيكات، ما تشيكات يعني ممكن انه يطلع باي لحظة. قال له فلان لفلان لفلاني المحكوم بالاعدام، هذا شو يصير؟ قال هذا ولد عمي. قال لي يا أخي هذا ورط نفسه، وأنا والله العظيم يعني أنا أصلا مو بيدي، حاولت في الناس هذه أهل الأسيوية، ورحنا لهم ليديرتهم هناك ودفعت لي 1000 دينار، والحمد لله خذيت منهم تنازل، لكن التنازل جاء متأخر، وأنا خذيته وديته يعني علشان أحاول أن أوقف الحكم. قالوا لي يا ابن الحلال خلاص حكمه بكرة. هالكلام هذا كله قبل لا يتم تنفيذ حكم الإعدام. قال أتكلم جد أنت؟ يعني الحين عدموه؟ قال والله ما أدري، يعني أنا اللي سمعت إنه يعني على بكرة بنفس اليوم المكالمة إنه بيتم إعدامه. قالوا لي أنت جيت متأخر، توك جبت تنازل. قال خلاص يلا مع السلام، سكرت. قام هذا السجين يسأل الضباط والشرطة الموجودين، تم تنفيذ حكم الإعدام بالشاب اللي موجود فيها؟ قال لا يا رجل، هذا سبحان ربك عطاه عمر. قال شلون؟ قال جاء النائب العام وشاف ان الصاجة اللي هي الستيج مال الإعدامات ما هو يعني على أتم استعداد، فأجل الموضوع 3 أيام لأن كذلك في إعدام حق شخصين تانين. قال يعني ما عدموه؟ قال لا ما عدموه للحين. وينصدم ويقوم ويدق على ولد عم الشاب، قال يا رجل سبحان الله رب العالمين عطى عمر، التنازل عندك؟ قال لي عندي وانا مصدقة من الخارجية ومصدقة من سفارة وكذا. قال اجل جيبه تعال لسجل مركزي، انا بدزك على احد الضباط من جماعتي علشان يوصل هالكتاب هذا للقيادات. المهم شاف الموضوع صعب، راح بلغ السفارة السعودية في الموضوع، قال عشان الموضوع يصير أسرع لأنه ما في وقت. الحين احنا وصلنا إلى اليوم الثالث للإعدام. السفارة يوم دروا أن الشخص هذا وصل له اللي هو التنازل، فمن حق أنه خلاص ما يتم فيه تنفيذ حكم الإعدام، لكن تحتاج العملية إلى سرعة في تقديم الطلب. يعني إذا شخص بيقدم ممكن ما يلحق عليه. السفارة خلال اتصالات وكذا بلقوا القيادات في الكويت أنه في تنازل. وين التنازل؟ جابوه ودوه حق المحكمة، صدقوه. من هالأمور هذه كان في نفس اليوم اللي تم فيه تنفيذ الحكم. يقول لي شوف شنو صار يا أبو طلال، تبيني أصدمك؟ قلت له أنا أموت بالصدمات، أصدمني وخلني أصدم الناس اللي تسمع هالسالفة. قال أبو طلال جونا الساعة 2 بالليل، وأنا مثل ما قلت لك مرات إحنا ما ندري، إحنا دشينا في اليوم الثالث، يعني اليوم الإعدام ولا بكرة ولا ما يعطونا الخبر الأكيد، لأن هالشخص هذا لما تقوله خلاص راح يعدمك بعد ساعتين راح ينهاري، راح يموت أصلا بس من الخوف، فما يبلغونا. يقولوا ويدخلون علينا كذلك الساعة 2 بالليل ويأخذون المتهمين الثلاثة اللي محكومين بالإعدام، من بينهم الشاب السعودي هذا. يقول خذوهم وأنا الوحيد اللي قعدت في عنبر الإعدامات. يقول أنا يعني قعدت حزنت عليهم وأسلم عليهم قبل لا يأخذونهم، واحد فيهم يقول لي ادعي لي، والثاني يقول لي تكفى لا تنساني بالدعاء، والثالث يذكرني. يقول هذا الولد ما ولا كلمة يا أبو طلال، انهار كالعادة. يقول لي والله يسحبون سحب، الثانيين راحوا ماشي مع الرجال الأمن إلا هذا المسكين، يقول لي يسحبون سحب ورجولة تحك في الأرض وراحوا. أنا قلت خلاص بيجهزون عملية اللي هي مراسم الإعدام، والقيادات موجودة وممثلين وزارة العدل موجودين، يعني خلاص. يقول وقعد انتظر أنا وتجي الساعة 7. يقول بطلال الساعة 7 يعني خلاص انتهى كل شيء، يعني الساعة 6 نفذوا والساعة 7 يعني خلاص الشرطة يرجعون والطب الشرعي يشيل الجثث. يقول ولا فاتحين علي عنبر المساجين اللي هو سجن الإعدامات وجايبين الولد هذا مرة ثانية. طبعا يقول لي كالعادة يسحبون فيه يمين ويسار وراسه نازل ورجوله في الأرض. وأكلم الشرطي أنا قلت له ايش صار؟ شو السالفة؟ ما عدموه بعد؟ قال يا ولد قسم بالله ان هذا امه دايت له. قال هذا ثاني مرة، سبحان الله كل ما نروح يحصل شيء. قال الاثنين خلاص اعدمناهم الا هذا، تونا جينا نبي الصعد على الستيج والرجال يتشهد وحالته حالة، ويبلغنا اللي هم ممثلين العدل ان خلاص هذا سقط عنه حكم الاعدام لان عنده تنازل وتم تصديقه وخلاص. طبعا الولد دش بغيبوبه ويجيبونه عند السجن، جابوه عندي. يقول وانا حظن فيه يا ابو طلال. قلت له يا ولد انت شنو؟ والله ما هو يومك انت، والله العظيم رب العالمين كاتب لك عمر، قسم بالله لو يحطون حبل المشنقة حوالين رقبتك انك ما تموت، دام رب العالمين مو كاتب لك انك تموت بهاليوم. المهم يقول وانا قاعد ادلك فيه واشرب ماي، ويقول هو يصحى شوي، يصحى حس انه ما مات مو. يقول سبحان الله يا ابو طلال وترد روحه. وفعلا أيام ويردون حق السجن اللي هو السجن العمومي، وبعدها جابوا له تخفيض اللي هو الحكم اللي يسمونه الحق العام، قعد له تقريبا سنة سنتين وطلع من السجن وراح لهلا وعاش في رفحة. يقول وطلال قسما بالله قبل سنتين ثلاث توقع وين شفت صورته؟ قلت وين شفت صورته؟ قال شفت صورته في مجلة شعبية مالت الشعراء ما الشعراء، طبعا مجلة قديمة اصدار قديم، لكن اقلب فيها انا وكذا تقرى ولا هذا هو الولد ولا، وتحت كاتبي له قصيدة. يقول انا ما ادري، مستحيل انه هو اللي كاتب القصيدة، الظاهر ان الولد شاف الويل بحياته وان صار في حالة نفسية، فالظاهر يحاولون ان يضبطون اهله وجماعته وكذا، ويمكن فيهم واحد شاعر كتب له قصيدة وحط صورته على هالقصيدة فيها المجلة المشهورة الشعبية المعروفة. يقول وهني انتهت قصة اعدام. يقول طبعا انا الحمد لله خذيت اللي هو العفو ودفعت الدية اللي علي، والحمد لله اني صمت ايام اللي هو التكفير عن الذنب وتصالحنا ويا رب لك الحمد وطلعت. والله يا ابو طلال انك لو تقول لي انك تنسجن في مركز شرطة يوم واحد اني لدفع لك اللي قدامي واللي وراي علشان بس ما تدخلني في نظارة المخفر، فما بالك لما توديني السجن ولا وتدخلني عنبر الاعدامات وتقول لي والله انت بعد فترة راح نعدمك. يقول يا ابو طلال تكفون، وصل هالرسالة حق الناس اللي تستمع، لا تقدم على اي فعل بكرة تندم عليه، يعني مشاجرة غضب، يقول سيطر على نفسك، أبدا بحياتك لا تستخدم سلاح، لا تستخدم آلة حادة، لا تنفعل على شيء والله لو أنك تغاضيت عنه بعد فترة راح تقول والله إن الموضوع أصلا ما يسوى. والله يقولي لو أحد فيهم اللي يقدم على ان المشاجر اللي يحبون المشاجرات ولا التعاطي مثل قصة صاحبنا هذا ولا اي فعلة سيئة، لو انه يدري شنو الحياة اللي راح يعيشها قبل اعدامه والله انه ما يرتكب اي جريمة. وانا اوصيكم هلا هلا، يعني الخوف من رب العالمين بارتكاب اي فعل. وهذه نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة، وفمان الله، مع السلامة.